أثابه الله. سؤال ثاني يقول فيه: هل إسبال الثياب حرام أم مكروه؟ وهل هناك حديث يمنع سد الثياب أو آية قرآنية تحرمه؟ إسبال الثياب محرم ومنكر ومن المرح الذي قال الله عز وجل: ولا تنسوا المرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرس بوحية لم يضر الله إليه يوم القيامة. فالإسبال من أسباب المرح ومن أسباب الكبرياء، وفي الغالب لا يقع إلا عن ذلك، وهو محرم مطلقا لكونه مراحا وكبرياء ولكونه وسيله الى ذلك لو فرض انه صاحب نفس الذات. ولهم من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ما اسفل من الكعبين من الاشاره فهو في النار، رواه البخاري الصحيح، ولم يقل اذا كان متكبرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر: اياك والاسبال فانه من البخيله، خرجه اهل السنن عن جابر بن سليم بإسناد جيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظرهم الى القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسجد ازاره ومن نال فيما اعطى والمنافق سلعه على الكافر، رواه مسلم. ولم يستيقظ الخيلاء، فهو محرم وسيله الى الخيلاء، والغالب انها له ايضا تقصد ذلك الكافر، رواه مسلم. ولم يستيقظ الخيلاء، فهو محرم وسيله الى الخيلاء، والغالب انها له ايضا تقصد ذلك. ففعل هذا ينسب الى الخيلاء وإن لم يقصدوا بذلك، ولا يعلم في قلوب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر القبيح ومنكر يجب إنكاره. أما ما يروى ما جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لما نهى عن الإسلام قال أبو الصديق: إن إزاري يرتخي علي، قال يا أبا بكر إنك لم تألف بما يفعلون فينا. هذا من باب بيان أن الإنسان إذا ارتخى عليه ثوبه وانحل عليه إزاره ولم يقصد من ذلك الخيلاء، وانما لاحظ وتعاهد حتى لا ينحل عليه، لا يضر له لانه يتعاهد. اما هؤلاء يتعمدون تحته وينصحون ولا يبالون، فمن يقول عنهم انهم لم يقصدوا خيلاء؟ ثم لو قالوا ان ما قصدنا لا يصدقون في ذلك، لان مظهر خيلاء، مظهر كبر، ولانه وسيله الى نجاسته واتلافه وضياعه. والرسول عن رعاة المال ونهى عن كل ما يسبب النجاسة والوقوع فيها. فالمقصود أن هذا مظهر مظهر منكر، ومن قال أنه مكروه فقد غلب، الصواب أنه محرم منكر. نعم. سابقكم لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يمشي ثوبه الأرض، شابا يمشي ثوبه الأرض وهو مطعون عند قوم أجله رضي الله عنه وأرضاه، دعاه فقال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. نعم.